سائل يقول: هل يجوز بناء المسجد في مكان أو في بقعة كان يتبرك بها بعض الناس لقضاء حوائجهم؟ يقول السائل: هل يجوز بناء المسجد في مكان أو في بقعة كان يتبرك بها بعض الناس لقضاء حوائجهم؟ هذه الإجابة فيها تفصيل. إذا كان هذا المكان الذي يتبرك به في قضاء الحوائج ويعتقد أن فيه بركة، فإذا كان إزالة إقامة المسجد فيه إزالة لهذا المكان بحيث يذهب ويقام المسجد ويعبد الله فيه، فهذا يجمع بين خيرين، بين إزالة المنكر وإقامة المسجد، فهذا خير. وأما إذا كان يؤدي بناء المسجد على هذا المكان، إن يعتقد الناس في هذا المكان أنه ما بني المسجد إلا لتعظيم هذا المكان، فيزيد من تعظيم الناس لهذا المكان ويتبركون بالمسجد وببعض يعني الحيطان والمكان اللي بني عليه المسجد، فلا يجوز، فهذا ينظر. فإذا صاحب هذا إزالة بحيث ينسى العوام هذا ويذهب ويعبدون الله في هذا المسجد، فهذا خير. وقد عولجت بعض الأماكن التي كان يتبرك بها بهذا في هذه البلاد وقبل هذا. وأما إذا كان هذا يؤدي إلى تعظيم هذا المكان من قبل بعض الجهلة، فإنه لا يسلك، وإنما يزال ولا يبنى المسجد. فينظر إلى يعني الأمرين، فإذا تحققت المصلحة الأولى فهي خير، من جهتين: من جهة إزالة المنكر وبناء المسجد الذي يعبد الله فيه، وهذا أفضل ما يكون، أن يكون مكان يعني يكون وسيلة من وسائل الشرك بل قد يعبد الله فيه، ويزال بحيث يعبد الله عز وجل في هذا المكان ويتحقق فيه التوحيد والصلاة لله عز وجل، فهذا خير محض. وأجر هذا من قام ببناء المسجد أجره مضاعف إن شاء الله، لكن على القيد الذي ذكرت. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من باشر زوجته في الحج بعد التحلل الأول فأنزل دون جماع، فما حكم حجه؟ لا يجوز للرجل مباشرة الزوجة وتقبيلها بعد قبل التحلل الأكبر، لأن اتيان النساء الجماع ومقدماتها من الأمور الممنوعة يعني قبل التحلل الأكبر. وإذا حصل إنزال ففي خلاف بين أهل العلم في الفدية وأن يذبح ذبيحة أم لا، وأما إذا حصل جماع ففيه ذبيحة يذبح يعني ذبيحة، والذي يظهر أنه يعني تكفيه التوبة إذا لم يحصل الجماع، وإن كان هذا فيه تقصير وفيه يعني انتهاك لحرمة النسك لأنه لم يتحلل التحلل الأكبر. بارك الله فيكم. هذا سائل يريد توضيح عبارة رويت عن الإمام الحسن البصري رحمه الله، وفيها أن ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك. نعم، هذا ظاهر، لأنه إذا ترك العمل من أجل الناس خشية الناس فهذا رياء، وإذا عمل من أجلهم شرك. والصحيح أن الإنسان لا يعمل من أجلهم ولا يترك من أجلهم، لأن الشيطان لبس على بعض الناس فقال يعني تلبيسا على بعض الجهلة: إذا صليت بحضور فلان فأنت يخشى عليك أن تدخل في الرياء فاترك الصلاة، فإذا تركه يكون هذا فيه نقص. والصحيح أن الإنسان إذا كانت له عادة من عمل صالح يعمله فليستعن بالله وليفعل يعني ما كان قد تعود عليه، ولا يترك العمل من أجل الناس فلا يعمل من أجلهم، لأن العمل من أجلهم شرك، ترك العمل من أجلهم رياء. حتى إن يعني بعض الملامتية الذين يتركون العمل أو يقعون في المعاصي من أجل أن يذمهم الناس على هذا مما لبس عليهم الشيطان في هذا. فالإنسان لا ينظر للناس، وليراقب الإنسان ربه، لا يعمل من أجلهم ولا يترك من أجلهم، وإنما يعمل لله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.